مجنون ليلى. يا ما انت كريم يا رب يا استاذ حازم يا استاذ حازم. فيه ايه يا زفت؟ استاذ وليد رجعت له الذاكره. عجبك كده؟ طلعت الراجل من الحمام والصابون ملاح وسجدتته. انت الذاكره رجعت لك يا وليد؟ ذاكره ايه بس يا حازم؟ انا كل الحكايه بسال البهيم ده وبقول له الست اللي في الصوره دي الدكتوره ليلى، لقيته قاعد يصرخ وياخدني بالحضن. طب ما سليمان عنده حق. قول له يا استاذ حازم احنا لازم نقول لليلى بالحضن يا وليد. يا عم الصابون بقى اوه ابعد عني. انت مزعل نفسك ليه؟ مين القمر اللي في الصوره دي؟ الدكتوره ليلى. ما شاء الله ما شاء الله. ومين القمر اللي واقف جنبها وبيبوسها في خدها؟ انت يا شقي. خلاص يبقى الذاكره رجعت لك. الف حمد وشكر ليك يا رب، الف حمد وشكر ليك. ايه ده؟ ايه برميل الغباء اللي انا وقعت فيه ده؟ يا اخوانا الدكتوره ليلى انا اتعرفت عليها النهارده، وللاسف الشديد اتعرفت عليكم انتوا الاثنين من كام ساعه، يبقى الشيء الطبيعي اني تهببت على عيني واعرفكم. ده صحيح، انت فعلا يا سليمان بني ادم غبي ولا يعتمد عليك. ايوه حازم بيه، اصلا افتكرت انه انت لسه هتفتكر. انت مرفوض يا سليمان. مساء الخير يا دكتوره ليلى، انا الرائد صلاح. اهلا وسهلا. انا اسف اني بتصل بيكي في وقت متاخر. لا يا فندم ولا يهمك. خير؟ اخبار وليد ايه؟ وانا لسه لحقت اعمل اي حاجه. هي الحكايه ممكن تطول ولا ايه؟ ما اضحكش عليك، احتمال كبير، لكن حضرتك مهتم بيه ليه؟ النهارده عرفت انه كان موجود في البنك اللي اتسرق. انا قريت خبر عن سرقه البنك، لكن ايه علاقه وليد بالقصه دي؟ انا اتاكدت من موظفين البنك انه كان رايح يفتح حساب هناك، والعصابه اللي سرقت البنك خدوه رهينه وهم خارجين. معقوله؟ والغريب ان ده نفس اليوم اللي عمل فيه الحادثه. يعني يمكن الحراميه دولت هم اللي حاولوا يقتلوه؟ ما افتكرش، لاننا قبضنا على سواق النقل اللي خبط عربيه وليد، بس اكيد هو عنده معلومات عن العصابه. عشان كده دماغ وليد تهمني قوي قوي يا دكتوره. خير يا مرسي؟ قلقتني. المباحث جات النهارده البنك وسالوا على وليد. يا ربي. ما انا قلت كده برضه. بيسالوا عليه بخصوص ايه؟ رجاله وليد لما سرقوا البنك خد واحده من العملاء رهينه، والست دي لما شافت صوره وليد في الجورنال راحت المباحث وقالت ان اللي في الصوره دي العصابه خدوه رهينه هو كمان. يا روح قلبي، لحد دلوقتي ما فيش مشكله. ما هو الرائد صلاح لما سألني عملت نفس عبيط ومش واخد بالي. أموت فيك وانت عبيط يا مرسي. وناديت على هاني. ومين هذا كمان هاني يا مرسي؟ واحد من الموظفين بتوعي، وأكد للرائد صلاح ان وليد فعلا كان جاي يفتح حساب في البنك ودفع 5000 جنيه، لكن ما لحقش يستلم الدفتر والعصابة خدته رهينة. الله عليك يا مرسي، ده احنا كده ماشيين زي ما بيقول الكتاب. طب ما تديني نسخة من الكتاب ده يا برنس. انت عاوز تكوش على كل حاجة يا مرسي؟ مش كفاية فوتلك جاكي؟ يا سلام على كرم اخلاقك يا برنس، ده انت فوتلي نجمة من السماء. انا كل نفس طالع من مناخيري بيقولك بحبك بحبك. مرسي انا بخجل. طب بقولكوا ايه؟ ايه رأيكم تروحوا تلعبوا في الجنينة؟ عشان انا عايز اعمل تليفون مهم. ايوه ايوه حاضر. الله يا اختي، ده مين اللي جاي لنا على الصبح كده؟ تلاقيها شغالة يا ماما. سناء مش جاية النهاردة، واخدة دور برد. امال مين اللي بيخبط بالطريقة دي؟ منزل الدكتورة ليلى؟ ايوه انا ليلى، انت مين؟ انا قريب الاستاذ وليد. ثانية واحدة من فضلك. ايه ده انت هتعملي ايه يا ليلى؟ هفتح الباب يا ماما. لا لا يا بنتي انا مش مطمنة. يا ماما ما تخافيش. مساء الخير. مساء الخير ازاي يعني؟ الساعة 7 الصبح. انا اسف، انا جيت لحضرتك في وقت متأخر. في الحقيقة انت جاي بدري قوي مش متأخر. الاستاذ وليد موجود؟ ممكن اعرف انت مين بالظبط؟ انا ابرها العصبي. مين؟ تقدري تقولي كده الايد اليمين للاستاذ وليد. هو وليد عنده كم ايد؟ كل واحد يقابلني يقولي انا الايد اليمين لوليد، ايه الحكايه؟ الاستاذ وليد حته من سمين قلبي، العين اللي بشوف بيها. خلاص خلاص يا اخ ابرها، قطعت قلبي انت. ممكن اشوفه ولو للحظه. يعني انا اسفه هو مش هنا. طب بلاش، اسمع بس، اسمع صوته. انا الدمعه فرت من عيني يا ليلى، اتصلي بيه يا حبيبتي خليه يسمع صوته. اتفضل يا اخ ابراها اتفضل. يعني ممكن ادخل ولو ما فيهاش اساءة ادب؟ لا ما فيهاش اساءة. اتفضل. تعالوا يا رجالة. مين دول؟ دول رجالة الاستاذ وليد. تقدري تقولي الايد اليمين للاستاذ وليد؟ كل دول ايد اليمين؟ وليد ده مش بني ادم، ده اخطبوط مجنون. ليلى سليمان، رد يا سليمان على الموبايل. نايم طبعا زي الجناسة. معقولة يا ليلى؟ حرام عليك، ده ما صدقت انام. يو يا حازم، طب اديني وليد. وليد نايم على الكنبة وسليمان نايم على الارض، وانا غالبا نايم تحت السرير. كنتوا ايه بتلعبوا استغماية؟ اصحى بقى وصحي وليد. عايزة ايه بس من وليد على الصبح؟ في ناس كتير قوي لابسين قمصان حمرا وبيقول ان هو الايد اليمين بتاعته. بتقول ايه؟ بقول لك الايد اليمين بتاعته. لا قلت لابسين ايه؟ قمصان حمرا. عددهم قد ايه؟ وانا هعد يا حازم كده يمكن اكتر من 10. دول فريق الاهلي يا ليلى. في واحد فيهم اسمه بوتريكا؟ لا، في واحد اسمه ابراها. ده فلافيو. فريق الاهلي فريق برشلونه. المهم صحي وليد عشان يكلمهم في التليفون. تليفون ايه؟ انا هصحي وليد واجيلك حالا. بسرعه انا لازم انزل اروح المستشفى. يلا سلام. كان عندي احساس ان وليد ده اهلاوي. سوق بسرعه يا سليمان. حاضر. انت متأكد ان فرقة الاهلي بنفسها جاية تسأل عليا؟ ايوة ليلى قالت لي كده. وتفتكر ان ايه علاقتي بفرقة الاهلي؟ مش عارف، بس انا اول ما شفتك قلت انك اكيد اهلاوي. طب ودي حاجة كويسة ولا وحشة؟ كويسة طبعا. هو في حاجة اهم من فريق الاهلي؟ ياه اخيرا في حاجة عدلة ظهرت في حياتي. اسمع يا وليد، انت من النهاردة الايد اليمين بتاعتي. يا بلاش قصة الايدين دي عشان بصراحة بتشائم. خلاص انت مدير اعمالي، موافق؟ مش لما اعرف انت حضرتك بتشتغل في ايه الاول؟ في الوقت الحالي مفيش، لكن خلال الثلاث اربع سنين اللي جايين هيكون عندي اعمال كتير قوي. من ساعة ما فقدت الذاكرة وكل الناس اللي قابلها عندها عرق عبط. تفتكر ليه يا سليمان؟ اصل البنزين غلي يا استاذ. ايه ده؟ انا مش مصدق نفسي. سيد بيع عنبة واقف قدامي بشحمه ولحمه. بالحضن يا سيد بيع، بالحضن. كسرت ضلوعي يا اخ ابرها. وبعدين انا مش سيد عنبة، انا اسمي وليد. سيد وليد اي حاجة، المهم انك رجعت لنا بالسلامة. طب ممكن اعرف انتوا لابسين احمر ليه؟ دول اكيد رابطة مشجعي الاهلي. استاذ وليد، هو احنا لابسين احمر؟ يا ربي يا ربي، نفسي قابل حد عاقل بقى. هو انت يا اخ ابراهام مش عارف لون القميص بتاعك؟ اصل انا اديت اوامر لرجالتك يلبسوا قمصان سودا لحد ما ترجع لنا بالسلامه، والقمصان السودا طلعت ضيقه فلبسوا الحمرا. اصل لا مؤاخذه كده، احنا عندنا غمى الوان. ما تاخذنيش يا دكتور، ممكن اكل الحواتيت دي بعدين؟ يعني انت مصحينا من نجمه وقلق نومنا عشان تخلع؟ اصل الست ام وليد قلبها انفطر على وليد ونفسها تاخد وليد في حضنها. ام وليد دي بقى تبقى ام وليد اللي هو انا. ايوه خدوني على امي. مجنون ليلى.